نشرت الجريدة الإنترنتية للمغتربين الكوريين في أمريكا من جوكتونسين يوم 22 من هذا الشهر مقالة كتبها المعلق ري تشونسيك ثناء على جبروت كوريا، حيث لا تطبق أي ضغوط من الدول الكبرى.